قناة أبشر أيها التائب تقدم فؤادك بالهوى شاحب وقلبك في الهدى راغب فؤادك بالهوى شاحب وقلبك في الهدى راغب وتأتي الله منكسرا فأبشر أيها التائب فأبشر أيها التائب هو التواب يغفر ما مضى من حالك العائب وينزل فيض رحمته فيطفي ذنبك اللاهب وما قد عاد سائله بقلب حاسر خائب فلا تك عن كرامته وعن أفضاله غائب ومد يديك منطرحا فربك محسن واهب فؤادك بالهوى شاحب وقلبك في الهدى راغب فؤادك بالهوى شاحب وقلبك في الهدى راغب وتأتي الله منكسرا فأبشر أيها التائب فأبشر أيها التائب